جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. الآن عامر الأكوع وسلمة ابن عمرو الأكوع، يعني جاء هو جاء يعني جاء أخي، نعم، وجاء أيضا ذكر العم، نعم، وقيل في معنى ذلك أنه يعني عمه ويكون أخا من الرضاع، يعني فيكون يجمع بين الأخوة والعمومة بكونها أخوة من الرضاع. الأمر الثاني أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز بمثل هذا الشعر في غزوة الأحزاب، وهناك لما في غزوة خيبر قال من قال هذا؟ لا بس فيه يعني فيه معاني يعني تختلف، ليست فيها شيء تلتقي معه ولكن فيه فوارق، يعني مثل ذاك فداء لك ما اتقينا وغيرها من الكلمات، هذه ما جاءت في الأحزاب. طيب كذلك في الرواية الأولى أنه هو سمع عامر فقال يرحمه الله، الرواية الثانية قال لي سلم من قال هذا، فقال له عمي عامر، يعني هذا ما أدري لأنه قال بعدما قبلوا، ومعلوم أنه يعني قتل قبل أن يقبلوا، نعم، فإذا كان أنه حكاية عن يعني عن شيء مضى، وأنه يعني أن قوله يرحمه الله قالها مرة أخرى وقد يعني حصل له الشهادة، وإلا فإن التي يعني كانوا يعني يقولون فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالها في حق أحد يعني مجاهد أن هذا يعني معناه أنه يستشهد، ولكن إذا كان المقصود بقوله أنها بعد هذا فكان هذا بعد الاستشهاد، فيكون يعني معنى ذلك أنه يعني دعاء يعني له يعني بالرحمة وبعد أن مات وبعد أن خرج من هذه الدنيا. يقول حفظك الله: بعضهم إذا رأى شيئا يعجبه من زهرة الدنيا من مركب أو مسكن قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهل هذا الموطن صحيح أن يستدل بمثل مثل أو يتمثل به الإنسان بمثل هذا؟ والله لا شك أن مثل هذا يعني يكون الناس يعني يرون يعجبون بأصحاب الدنيا، ويعني والإنسان يتذكر هذا المعنى يعني وهو يعني صادق فيه وجاد يعني في تحصيل هذا العيش وذلك بالأعمال الصالحة، يعني يبدو مثل هذا أنه لا بأس به، لأن هذا تذكر لنعمة الله عز وجل العظيمة التي يسعى إليها كل مسلم، وهي يعني نعيم الآخرة، وأن نعيم الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، كلها من أولها إلى آخرها. يقول أحسن الله إليكم: قال النووي في شرحه على حديث قتل كعب بن أشرف قال: وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. هذا مثل ما حصل في أول حديث في كتاب الجهاد أنه غزا يعني بأن المصطلق وهم غارون، وذلك أنها بلغتهم الدعوة، يعني فيكون يعني بذلك معاملة الجماعة أو يعامل الواحد كما يعامل الجماعة، لكن هذا الواحد إنما تميز أو خص عن غيره لكونه شديد الإيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنهم يطبخون لحم الحمر الإنسية قال إنها يهرقونها ويغسلون القدور. يقول الأخ نقيس: هذا لو أن مثلا عندنا في البلاد يطبخون لحم الخنزير في هذه الأواني، هل لنا أن نستخدمها؟ نعم يستخدمها، تغسل أقول تغسل وتستخدم.